حديث أصدقها ولو خاتم من حديد، هذا لا يعمل به. لماذا؟ لأن هناك أنه لا مهرة في أقل من 10 دراهم، والحديث لا يصح. تركوا الحديث الصحيح وأخذوا بالحديث الضعيف.